بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا أي كفار مكة المعاندون المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، لولا نزل عليه آية من ربه، أي هل نزل على محمد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا والمائدة. وهنا مبحث. المبحث الأول: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بآيات تدل على صدقه، وهذا أمر معلوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بآيات وأتى بآيات تدل على صدقه كالقرآن، انشقاق القمر إلى غيرها. فما المراد بقوله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا لولا نزل عليه آية من ربه؟ قال العلماء: هم يريدون آيات اقترحوها، كقوله تعالى عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكان هذا منهم طبعا تعنتا بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بصورة مثله. إذن هم طلبوا آيات اقترحوها هم، آيات تضطرهم إلى الإيمان. طبعا طلبوا ذلك تعنتا وعنادا. لولا نزل عليه آية من ربه. أمر الله نبيه أن يرد عليهم، قل رد عليهم: إن الله قادر على أن ينزل آية، أي هو تعالى سبحانه وتعالى قادر على أن يأتيهم بما اقترحوا، كما حدث لما طلب الحواريون آية مائدة من السماء أنزلها سبحانه وتعالى، كما مر معنا في سورة المائدة. الراجح هو مذهب الجمهور أنها نزلت، وغيرها من آيات الرسل الحسية والمعنوية. طيب، لكن إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه هي الحكمة في عدم إنزالها، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا ماذا؟ هذا الحكمة في عدم إنزال الآيات التي طلبها هؤلاء. قيل في معنى الآية، وهو القول الراجح، أن معنى ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أنه لو نزلت الآية التي طلبوها ولم يؤمنوا لنزل بهم العذاب العاجل، كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة من صخرة صماء، فأخرجها الله لهم منها بقدرته ومشيئته فعقروها. قال تعالى: وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، فأهلكهم الله دفعة واحدة بعذاب استئصال. وذلك في قوله تعالى أيضا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا معنى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أنهم لا يعلمون، يعني ممكن بأسلوب آخر نقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي تبعة ذلك، وأنها لو نزلت كما طلبوا ولم يؤمنوا لأهلكهم الله عز وجل لأهلكهم الله. وذلك يقول ابن كثير أي هو تعالى قادر على ذلك، لكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك، لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا الحكمة. فهؤلاء لا يعرفون تبعه هذا الطلب، يطلبون آيات تضطرهم للإيمان، فلو جاءت ولم يؤمنوا لأهلكهم. وهذا دليل أن أكثر الناس لا يعرف حكمة الله عز وجل، لا يعرف حكمة الله، وإذا يعاند ويعارض في نظره هو نظره القارص القاصر، نظره الناقص. وأضرب لذلك مثالا، أو قبل ذلك نكمل معنى ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا القول الأول وهو القول الصحيح، معنى ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون تبعت ذلك، وأن الله لو حقق ما يريدون وجاء بالآيات كما طلبوها ولم يؤمنوا لأهلكهم. نعم. وإذا يقول في التسهيل والقول الآخر، لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العباد، فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب. نعم. وهذا القول هو الصحيح. من الأقوال اللي قيلت ولكن أكثرهم لا يعلمون هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق لهم عذر ولا علة، فبعد ذلك لو أجابهم الله في ذلك الاقتراح فلعلهم يقترحون اقتراحا ثانيا وثالثا ورابعا وهكذا إلى ما لا غاية له. وقيل ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل لأجل العناد والتعصب، وعلم أنه لو أعطاهم لا يؤمنون. لكن القول الأول هو الأصح وهو الذي عليه العامة، ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه الله عز وجل لو حقق لهم ما يطلبون ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة. قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ما معنى مبصرة؟ واضحة. المراد الآية وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني الآية مبصرة. وقد بين الله عز وجل في موضع آخر أنه لا داعي لطلب الآيات. لماذا؟ لأنهم جاءتهم الآيات، هم أصلا لو يريدون أن يؤمنوا لآمنوا. لماذا؟ لأنهم جاءتهم من الآيات التي تدل على صدق الرسول كالقرآن وانشقاق القمر وغيره، لكن هذا تعنتا. قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن أكبر معجزة، أكبر معجزة، أكبر بينة وأكبر آية. وهنا فائدة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله تعالى لولا نزل عليه آية من ربه، أي علامة تدل على صدقه. قال أن بعض العلماء يعبر عن آيات الرسل بالمعجزات، وهذا نقص عظيم، لأننا لو سميناها المعجزات لورد علينا ما يفعله السحرة، فإن السحرة يفعلون ما يعجز عنه البشر، لكن آية تحدد المعنى وهو العلامة على صدقه وصحة رسالته. ولذلك لا تجد في القرآن أن الله عبر عن آيات الرسل بالمعجزات أبدا، وإنما يعبر عنها بالآيات في 9 آيات إلى غيرها، آية وآية كثير. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون كما قلت لكم أن أكثر الناس لا يعرفون حكمة الله، ولذلك يتكلمون على حسب نظرهم. أعطيكم مثال يبين لكم عظمة حكمة الله وأن الله له الحكمة الكاملة. ما رأيكم لو قيل للناس سنعطيكم ملايين أو تريدون أموال، يوافقون أو لا يوافقون؟ مباشرة يوافقون أو لا؟ لا يوافقون. أي إنسان، هذه الناس تركض وراء الأموال. الله عز وجل يقول يقول الله تبارك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. فكثير من الناس حينما تصبح عندهم أموال طائلة يعصون أو يتقون يعصون، والدليل الواقع. فالله عز وجل له الحكمة، ابن آدم خفي عليه الحكمة بسبب جهله، بسبب ظلمه، فإن النفس جاهلة ظالمة فيريد الأموال الأموال. أنتم الآن ترون على مستوى أو منذ الزمن الأول، منذ خلق الله آدم حتى الآن، من هم أعداء الرسل؟ الأغنياء أو لا؟ نعم. من هم أعداء الرسل؟ أهل الترف في كل زمن حتى الآن. لو تبحث من هم أعداء الدعوة والرسل وأعداء الدين، من هم؟ أهل الترف. الله عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق العباد لبغوا في الأرض، لكن الناس لا يعرفون هذه الحكمة. نريد أموال، نريد أموال، نريد أموال. والله عز وجل لو أعطاهم الأموال إلا ما رحم الله لعصوا. فالله له الحكمة البالغة، الحكيم ذو الحكمة الكاملة، له الحجة البالغة والحكمة العظيمة. من فوائد الآية تعنت هؤلاء، وجهه أنهم طلبوا آيات تضطرهم للإيمان، وقد جاءتهم الآيات على صدق الرسول، ما في نبي لجأت معه آية. إثبات قدرة الله عز وجل، حكمة الله العظيمة، وأن أفعال الله مقرونة بمشيئته. ثم قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، أي ما من حيوان يمشي على وجه الأرض، والدابة ما يدب على الأرض، فالمراد بالدابة هنا المعنى العام، كل ما يدب على الأرض بأرجل متعددة أو أربعة أو اثنتين أو يزحف على بطنه. ولا طائر يطير بجناحيه، أي ولا من طائر يطير في الجو بجناحيه. وكما تعرفون أنه ما في طائر إلا يطير بجناحيه، وأن المراد ماذا؟ تأكيد. رأيته بعيني، سمعته بأذني، ومن المعلوم أن الإنسان يرى بعينه، ومن المعلوم أن الإنسان يسمع بأذنه، فالمراد هذا عند أكثر العلماء التأكيد، من باب التأكيد، كقول ضرب بيده وأبصر بعينه. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. سبحان الله. أقوال، نأخذ خمسة أقوال في معنى إلا أمم أمثالكم. قيل إلا أمم أمثالكم يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني كما تعبدون هم يعبدون. وهذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم، وأن الحيوانات تعرف الله، تحمده وتوحده. واحتجوا بقول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقوله في صفة الحيوانات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقد خاطب الله النمل والهدهد. إذن إلا أمم أمثالكم في توحيد لا، وفي تسبيح الله عز وجل وفي طاعته. وقيل إلا أمم أمثالكم، أي أنها أمثالنا في أن دبرها الله، خلقها وتكفل برزقها. إلا أمم أمثالكم تكفل الله برزقها، تكفل الله بخلقها وبإعطائها، تهتدي إلى رزقها. كلكم تعرفون النملة ماذا تفعل وغيرها، النملة البعوضة الصغيرة. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا القول الثاني. وقيل إلا أمم أمثالكم، المراد أنه تعالى كما أحصى في الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة، كذلك أحصى في الكتاب جميع أحوال هذه الحيوانات. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقيل المراد إلا أمم أمثالكم أنها تحشر يوم القيامة، ولذلك قال بعدها ثم إلى ربهم يحشرون. فكما تحشرون هم، فالحيوانات تحشر، سبق معنا وإذا الوحوش حشرت. ومن الأقوال اللي قيلت في معنى الآية وذهب إليها الظاهر سفيان بن عيينة، قيل المراد رحمك الله ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم، فمنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلاب، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، ومنهم من يشبه الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه، وإذا قام الرجل عن رجعه ولغ فيه. فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها. فإن أخطأت مرة واحدة حفظها ولم يجلس مجلسا إلا رواه. وهذا يعني قال به بعض العلماء، لكن فيما يظهر أنه بعيد. إذن الآية فيها 5 أقوال: إلا أمم أمثالكم، ولا مانع من هذه الأقوال، وإن كان الأقرب أنها تحشر وأن الله تكفل برزقها، تكفل برزقها وخلقها ودبرها، وهذا فيه عظمة الله عز وجل سبحانه. دبر هذه الحيوانات، ما تجد حيوان إلا يعرف كيف يأكل، ليس كذلك؟ فهذا الطير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في صباحه ولا لا؟ في الحديث عن عمر قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الطير يغدو خماصا وتروح بطانا. النملة تجمع للشتاء وتتحرك بالليل والنهار، والحيوانات كلها، هذا الفيل له طريقة خاصة، وهذه الزرافة طريقة خاصة، وهذا الحمار، وهكذا كل له طريقته. فالله عز وجل خلق كل شيء وهداه، هداه لكيف يأكل وكيف يعيش. فهذا فيه دليل على عظمة الله عز وجل، وفيه دليل أيضا، دليل كيف ابن آدم اللي أعطاه الله العقل وأعطاه الله العلم وفضله على هذه الحيوانات يشك بالله ويضعف توكله على الله عز وجل. والله دبر جميع الحيوانات صغارها وكبارها، دبرها وخلقها ورزقها وعاشت، فكيف يأتي ابن آدم ويشك بقدرة الله؟ لو آمن الإنسان بذلك لتوكل على الله حق توكله، وعرف كل شيء مكتوب، رزقه، عمله، وشقي أو سعيد. فهذه تدلك على الإنسان ينبغي أن يتوكل على الله عز وجل. قد قال ابن تيمية رحمه الله: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل. إلا أمم من أمثالكم، خلقها الله ورزقها الله وتحشر يوم القيامة، هذا من أدلة الحشر، ثم ربهم يحشرون، هذا من أدلة الحشر أنها تحشر كما سبق في درس ماضي، وأن الحيوانات تحشر. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وما ورد من الآثار في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فقد جاء في بعض الآثار أن الكافر حينما يرى الحيوان يكون ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا. فهي تحشر، تحشر ويكون بينها القصاص إقامة للعدل. يعني لماذا القصاص بين الحيوانات مع أنها لا تفهم؟ الجواب: إقامة للعدل، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. إلا أمم أمثالكم، خلقها الله كما خلقكم، رزقها كما رزقكم، داخلة في علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء. نعم، أمثالكم في الرزق والموت والاقتصاص والخلق. وقيل أمثالكم في أن لها أسماء تعرف بها، والله أعلم، لكنها آية عظيمة، من تدبرها ومن تأملها اعتمد على الله عز وجل وحسن توكله على ربه تبارك وتعالى. نعم، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أهملنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله، ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل شيء في كتاب مبين. وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد سبق وأن ذكرت لكم قصة ذلك الرجل وهو يحدثني بنفسه، يقول: مرض والدي فذهبنا به إلى كل بلدة، يعني نسافر به هنا وهنا وهنا. فقال لنا رجل: اذهبوا به إلى الكويت. يقول هذا الرجل، يعني يقول: ما سافرنا للكويت أبد. فقررنا نذهب به إلى الكويت، فما إن دخلنا الكويت إلا مات، فدفننا بالكويت وجينا، مع أننا ما عمرنا زرنا الكويت ولا جينا الكويت ولا شيء، لكن مكتوب أن يموت هناك. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فما فرطنا في الكتاب من شيء. قال السعدي: أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جاء به القلم. وقوله ما فرطنا في الكتاب، اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد في الكتاب هنا. سؤال: من يذكر لي القولين؟ يعني ما الذي يأتي لذهنك في الكتاب هنا؟ الأقوال اللي قيلت ما هي؟ قيل وقيل لوح المحفوظ، هو يا إما هذا أو هذا. فذهب بعض العلماء، وهو الذي عليه العامة، عامة العلماء، أن المراد به اللوح المحفوظ. قالوا سياق الآيات، لو تلاحظ سياق الآيات تجد أنه يدل على ماذا؟ اللوح المحفوظ، على أن الله عز وجل أمم من أمثالكم ثم ربهم يحشرون إلى غير ذلك، وهذا اللي عليه الأكثر، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وقيل المراد القرآن، نعم، والراجح ما عليه الأكثر وهو اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب، هنا فائدة. المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، هذه وجدتها في أحد الكتب. اللوح المحفوظ جاء في القرآن على 4 أسماء، فيسمى باللوح كما في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ويسمى بالكتاب، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ويسمى الإمام المبين، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويسمى أم الكتاب، قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ويسمى الكتاب المسطور في قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور. هذه فائدة نعرف اسماء اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول ابن القيم رحمه الله مرجحا هذا القول، وأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. وقال الطائفة: المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس، وكأن هذا القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه، فإنه قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير الأول، وأنها لم تخلق سدى، بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه، ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها، ثم قال: إلى ربهم يحشرون، فذكر مبدأها ونهايتها، وأدخل بين هاتين الآيتين الحالتين قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد، فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول وهو لوح المحفوظ. نعم. وهذه الآية فيها مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، فما هي؟ الكتابة، فإن مراتب القدر كم؟ 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، يجب يعرفها كل طالب علم، وهي معروفة وسهلة ومشهورة جدا. هذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر: العلم، أن تعلم من كل شيء علمه الله عز وجل قبل أن يقع، وأنه لا يقع شيء في الكون ولا شجرة ولا ورقة حتى تحت البحار إلا قد علمها الله تبارك وتعالى. ما دليل هذه المرحلة؟ جميع آيات العلم، وهو بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما إلى آخره. نريد أن نأخذ كل مرحلة مع دليلة حتى نراجعها في العقيدة ودرس التفسير، ولا مرت معنا نذكرها. الركن الثاني الكتابة، ما معناه؟ أن كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. دليل هو الحديث المشهور: إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. حديث مسلم، حديث عبد الله بن عمر: كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. طيب، الثالث المشيئة: لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الخلق: أن تؤمن أن كل شيء خلقه الله، خلق، كل شيء خلقه الله عز وجل، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، هذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال تعالى ثم إلى ربهم يحشرون، أي يجمعون بعد الحياة، فالأمم كلها تحشر من الدواب والطير وغيرها، وينصف الله بعضها من بعض حتى يأخذ الجماء من القرناء. وقد تقدم باحث الحشر وأنه حتى الحيوانات تحشر، قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وهذه الآية ثم ربهم يحشرون، جميع الأمم تحشر، جميع الدواب والحيوانات تحشر، ولا تؤدن الحقوق إلى أهلي حتى يقاد للشاة القرناء من الجلحة من الشاة القرناء. نعم، من فوائد الآية أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا وهو مكتوب عند الله. 2 عظمة الله. 3 أن الله لم يهمل شيئا في اللوح المحفوظ. 4 إثبات الحشر، أن كل شيء يحشر حتى الحيوانات. ثم قال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا كالقرآن المنزل كذبوه ولم يستجيبوا له ولم يقبلوا به، وسمي آية لأنه علامة ودلالة على صدق من جاء به. صم وبكم في الظلمات، صم هل هم لا يسمعون؟ لا، وإنما المعنى لا يسمعون الحق، لا يسمعون كلام الله، والأصم هو الذي لا يسمع. وبكم لا ينطقون بالحق، في الظلمات أي ظلمات الكفر. لماذا يطلق عليه أصم؟ هو ليس بأصم، لماذا؟ لأنه كالأصم. لماذا يطلق عليه أنه لا يسمع مع أنه يسمع؟ لأنه كالذي لا يسمع، لأنه لم يستفد من حاسته، فكأنه لم يستفد، كإنسان عنده علم ولم يعمل به، فنقول هذا لا يعلم. في الظلمات قال ابن كثير أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو الذي لا يسمع، أبكم وهو الذي لا يتكلم، وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر، فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ نعم، من يشاء الله يضلل سبحانه وتعالى، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم. من يشاء يضلله أي من يشاء الله ضلاله يعني عن الحق فإنه لا يصل إليه، ومن يشاء هدايته يجعله أي يصيره على صراط مستقيم، وهو الإسلام كما جاء عند الإمام أحمد. وهنا سؤال، من يشاء، ما القاعدة في ذلك؟ لحكمة، تابعة لحكمة، فكل أوامر الله عز وجل لحكمة، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، لا معقب لحكمه ولا اعتراض عليه، لأن المشيئة المجردة على الحكمة نقص والله منزه عن النقص. ولذلك قال الله عز وجل، وهذا عام في جميع أحكام الله الشرعية والقدرية، في الشرعية قال في المواريث فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، وفي الأمور القدرية قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، وكما قلنا أن حكمة الله قد تكون معلومة للجميع، وقد تكون معلومة لبعض الناس، وقد تكون مجهولة لكثير من الناس، وقد ذكرنا مثال قبل قليل، ولكن أكثر الناس أكثرهم لا يعلمون أن الله عز وجل لا يأتيهم بالآيات اللي طلبوها، لأن لو جاءت الآية ولم يؤمن لكانت سببا في هلاكهم. نعم، وعاجلهم بالعقوبة. فكثير من الأمور الناس الآن يعترضون عليها، وهي لو جاءت على ما يريدون لكانت سببا في هلاكهم. لا بأس نضرب مثال آخر، الإسلام جاء بطاعة ولي الأمر في غير المعصية، والصبر على جوره. كثير من الناس ماذا يريد؟ ويسب ويشتم ويتمنى أن يسقط هذا الوالي، صح أو لا؟ نعم، لجهله. الإسلام حرم ذلك، لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة كما قرأ التاريخ وكما وجد الآن. غير ذلك أن الخروج على ولي الأمر غالبا يكون لغير الله، من أجل المال أو من أجل الديمقراطية، لكن يريد فرضا أنه لله، يترتب على ذلك من الأمور العظيمة الناس ما يدرون، ولذلك لو تسأل عامي تقول يقول الأمير الفلاني أو الغني الفلاني يأكل ويسرق وواصح، ماذا يتمنى؟ يتمنى أن يسقط ويتمنى كذا، فما يعرف حقيقة ماذا يحدث لو ذهب الأمن وماذا يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. قد ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه ما خرج أحد على ولي الأمر إلا كانت المفسد أعظم، وهذا التاريخ أكبر دليل، وأيام الحجاج وغيرها مشهورة لا تخفى على أحد. يقول ابن القيم: من نزه سبحانه أن يفعل لغرض أو حكمة حذرا من تشبيهه بالفاعل ذلك، فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا. يعني بعض الناس يقول الله عز وجل يفعل لغير حكمة لأنه سلطان، لسلطانه وقوته. نقول نعم لسلطانه لكن لحكمة، لأن الله عز وجل حينما يفعل لغير حكمة فهذا تشبيه بأهل السفه الذين لا يفعلون على مرادهم وعلى يعني ما يريدون على أهوائهم. فماذا نستفيد من الآية؟ أن من شاء الله هدايته هداه ومن شاء ضلاله ضل، على حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. فأبو طالب لم يرد الله هديه، كذلك أبو لهب، وأراد الله عز وجل هداية بلال وغيرها، حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. يتفرع على هذه الآية سؤال الله عز وجل الهداية، وجهه: إذا كانت الهداية بيد الله والضلال بيد الله، فإن الإنسان ينبغي أن يسأل الله عز وجل الهداية. وذلك جاء في حديث أبي ذر الطويل: فاستهدوني أهدكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي قيام الليل في صلاة بدعاء الاستفتاح: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعم، فهذه الآية تبين على الإنسان يطلب الهداية من الله تبارك وتعالى. لا بأس نأخذ آية واحدة. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل يا محمد ولكل من يصح خطابه: أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أي أخبروني إذا أتاكم عذاب الله كما أتى من قبلكم، أو أتتكم القيامة فجأة، أغير الله تدعون، أي أتدعون غير الله لكشف الضر عنكم إن كنتم صادقين في أن آلهتكم تنفعكم، بل إياه تدعون. وهذه بل للإضراب الإبطالي، إبطال أنهم يدعون غير الله، والمعنى لا تدعون لمن إلا الله. إذا جاء ضر أو عذاب أو جاءت القيامة يدعون من؟ يدعون الله تبارك وتعالى. وهذا فيه تقريد للإنسان بما لا يمكن دفعه، إقرار لماذا تعبدون غير الله، وقت الضر ترجعون لمن؟ لله عز وجل، فكيف تعبدون وترجعون لغير الله؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه، أي فيزيل ويفرج ما دعوتم به إلى الله إن شاء. وإنما قال إن شاء لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة، فإذا لم تكشف احتجوا على الله. وتنسون ما تشركون، أي في وقت الضرورة تنسون من؟ ما تدعونه من الأصنام، من آلهتكم، من الأنداد، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فمن فوائد الآية تقرير الإنسان بما لا يمكن دفعه. من فوائد الآية أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل. من فوائد الآية أن الله يجيب المضطر، فالله عز وجل يجيب المضطر ولو كان كافرا، ويجيب دعوة المظلوم ولو كان كافر، المضطر والكافر يجيب الله عز وجل. فإذا ركب في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر. فالله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا لأن رحمته تسبق غضبه، ويجيب دعوة المظلوم لأنه عدل سبحانه وتعالى ولا يقبل الظلم. أعيد، يجيب دعوة الكافر إذا كان مضطرا، لماذا؟ لأن رحمة الله سبقت غضبه. ويجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لماذا؟ لعدله، فهذا مظلوم يستجاب. ومن فوائد الآية أنه لا يصرف السوء إلا الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.